بصوت ريهام حمدي. تفرست الخالة سعاد للحظات في الفتاة التي جلست أمامها مطرقة الرأس في أسف وحسرة، ثم قربت إليها كأس الشاي وهمست في عطف: تفضلي يا ابنتي، اشربي قليلا لتدفئي نفسك. رفعت إليها ندى عينين نديتين وجاهدت لترسم على شفتيها ابتسامة منكسرة علامة شكرها، ثم مدت كفين مرتجفين لترفع كأس الشاي إلى فمها، وما إن بلل السائل الدافئ شفتيها حتى أبعدته لتعيده إلى المائدة، لكن مذاقه الحلو سرى في خلاياها ليتسلل الارتياح إلى سحنتها المجهدة. همست في حياء: آسفة يا خالتي لأنني أزعجتك في مثل هذا الوقت. أحست بالعبرات تخنقها من جديد وهي تواصل بصوت متحشرج: لكنني لا أعرف أحدا غيركم يمكنني أن ألجأ إليه. قطعتها سعاد في عتاب: لا تقولي هذا، أنت ابنتي الثانية وستبقين كذلك. أرادت أن تكمل: رغم غياب أحمد عنا، لكن الكلمات بقيت معلقة في الهواء ترن في أذني كلتيهما دون صوت. استطردت وهي تقوم من مكانها: اتصلت بسماح، ستصل بعد قليل، سأحضر لك بعض ملابسها لتغيري ثيابك. ثم أضافت حين وصلت إلى عتبة الباب دون أن تنظر إليها: يمكنك البقاء في غرفة أحمد. شيعتها ندى بنظرات ممتنة، ثم عادت لتدفئ كفيها بكأس الشاي. كم هي بحاجة إلى بعض الدفء، الدفء العائلي والوجداني، وهي التي طالما غبطت أحمد على دفء عائلته ومتانة الروابط بين أفرادها. لم تكن قد تجرعت سوى جرعة صغيرة من الشاي حين سمعت صوت الباب الخارجي يفتح في ضجة يتبعه وقع خطوات مرتبكة، وما لبث أن ظهر وجه سماح أمامها. تعانقت الفتاتان في حرارة وشوق، ثم جلستا جنبا إلى جنب وكفاهما في عناق متواصل. ما الذي ستفعلينه الآن؟ هزت ندى رأسها في استسلام ولم تجب. ربتت سماح ظهرها في ود وهي تقول في ثقة: لا تخافي، سنجد حلا. شكرتها ندى بإيماءة من رأسها وهي تقاوم البكاء الذي أوشك أن يكون نشاطها الوحيد منذ يوم الفاجعة. تركتها سماح لدقائق قليلة ثم عادت وهي تقول: أيام حسان في الخارج، يستأذناني في الدخول لتعزيتك. هزت ندى رأسها موافقة ومسحت وجهها بكفيها محاولة إخفاء علامات البكاء التي تركت أثارا عميقة على ملامحها. دخل أيام حسان مطلقين في حياة، كانت قد رأت كليهما في بضع مناسبات بعد أن انضمت إلى المقاومة المسلحة. لم تجمعهم عمليات مشتركة، لكنهما كانا على اتصال دائم بأحمد، فتتقاطع طرقاتهم من حين لآخر. لم تكن قد حضرت زفاف سماح أيهم، وهو على أي حال لم يكن سوى اجتماع عائلي بسيط خال من علامات الفرح. انتقلت بعده سماح لتعيش مع زوجها، فحزن العائلة على فقيدها لم يكن قد فتر، ولعله لن يفتر أبدا. بدر حسان في حرج: لست أدري هل أبدأ بتهنئتك أم بتعزيتك. ثم أضاف بعد صمت قصير: لكنني أود أن أقول، مهما كانت مصيبتك بفقد أهلك عظيمة، فغنيمتك بالإسلام أعظم، فليس هناك ما هو أعظم من مصيبة الدين. لذلك فإنني أود أن أهنئك، إن كنت فقدت أحبة فقد عوضك الله بأحبة آخرين ستجدينهم حولك في كل مكان، ولن يتخلوا عنك في وحدتك. كوني على ثقة بأننا أهلك منذ اليوم. رفعت رأسها في دهشة وارتباك، هزتها كلماته بشدة، فتركت العبرات تسيل على وجنتيها دون مقاومة. لأول مرة منذ أسابيع طويلة بكت من الفرحة، كانت بحاجة إلى تلك الكلمات القليلة لتعيد إليها القوة والعزيمة. كان جهادها الفردي قد استهلك كل طاقتها حتى نفدت بطارياتها تماما وأوشكت على الاستسلام، لكنها اليوم وهي تسمع عبارات التشجيع والتثبيت تحس برغبة في الاستمرار، ومن بين دموعها رسمت على شفتيها ابتسامة ممتنة، ابتسامة حقيقية تعيد بغد أفضل. غاص سالم في مقعده وهو يلف معطفه القديم على جسده النحيل، وتناول مبسم الشيشة ليستنشق سمومها في استمتاع ولذة. سرحت نظراته إلى الشارع الغارق في الظلمة، وبدأ كأنه يراقب المارة من خلف واجهة المقهى الزجاجية. مد يده ليمسح البخار الذي نفثه للتو على الزجاج لتتضح الرؤية أكثر. كان يفضل الجلسة على قارعة الطريق، لكن برودة الطقس في الخارج جعلته يفضل الاحتباء داخل الفناء. فجأة هب من مكانه واقفا حين ميز الوجه الذي كان في انتظاره. صرخ في النادل: لا تلمس نرجيلتي، سأعود إليها بعد قليل. ثم هرول ليتعقب خطوات الرجل الذي تجاوز المقهى بخطوات سريعة. جايكوب، جايكوب! توقف جايكوب حين سمع نداء باسمه والتفت في استغراب. لحق به سالم بسرعة وهو يلهث. بادره جايكوب بصبر نافذ وساعته ويتطلع إلى ساعته. ما الذي تريده في مثل هذا الوقت؟ يجب أن أعود إلى البيت سريعا. ضحك سالم في حرج وهو يهتف: ألم تكن أنت من تأخر في المعمل؟ أنا في انتظارك منذ أكثر من ساعتين. أشاح جايكوب بوجهه في تأفف وقال متعجلا: ماذا هناك؟ أفصح، فالبرد شديد ولم أعد أحتمل الوقوف هكذا. تنحنح سالم في ارتباك وقال متلاثما: في الحقيقة أنا في مأزق، وفكرت بأن جايكوب هو الوحيد الذي قد يملك حلا لمشكلتي. زوى جايكوب ما بين حاجبيه وهو يهز رأسه يحثه على المواصلة. أردف سالم موضحا: تعلم أنا لدي بنتين تعيشان مع سونيا في لبنان، وهما قد عاشتا طوال الوقت هناك ولم أرهما منذ زمن طويل، والآن سونيا تريد إرسال الصغرى إلى تونس لبعض الوقت. لست أدري ما الذي طرأ حتى ترسلها إلي هكذا، وأنا غير مستعد لاستقبالها. حدجه جايكوب بنظرة ساخرة كأنه يذكره بأحاديث الشوق التي طالما أعادها على مسامعه مستعطفا رؤية ابنتيه في صورة لا أكثر. فسارع سالم يقول مستدركا: لا أقول إنني لا أشتاق إليها، فأنت تعلم ما كانت البنتين عندي، لكن كما تعلم زوجتي لا ترحب كثيرا بقدومها، فهي تعتبرها دخيلة علينا، بل هددت بطلب الطلاق إن أنا أتيت ببناتي من زوجتي السابقة للعيش معنا. أحس جايكوب بألم في صدره. تانيا فعلت نفس الشيء في السابق بخصوص ريما. بنات سالم يهوديات كوالدتهن، لا شك أن زوجته تخشى على أبنائها من تأثيرها هي الأخرى، لذلك تفضل إبعادها كما أبعدت تانيا ريما. ريما التي نفاها إلى لبنان فماتت بعيدا عنها. انتبه على صوت سالم الذي تابع: لذلك فإنني فكرت في استئجار غرفة لها تقيم فيها بعض الوقت حتى تتضح الأمور، وأعلم أنك تمتلك بعض الشقق الصغيرة للإيجار، لذلك فإنني أطمع في معاملة خاصة منك ونحن أهل. هز جايكوب رأسه في تفكير، يعلم أن سالم يفكر في خداعه وعدم دفع الإيجار، فهو معروف بالمماطلة والتلاعب، لكن خاطرا غريبا راوده. ريما كانت قد أقامت عند زوجة سالم السابقة في أيامها الأخيرة، كان قد التقى إحدى ابنتيها حين سافر ليسترجع حاجياتها، يظنها الصغرى. لم تكن تكبر ريما سوى بسنوات قليلة، لا شك أنهما كانتا قريبتين من بعضهما البعض في تلك الفترة، قد تكون تقاسمت معها ذكريات كثيرة، فالفتيات في مثل تلك السن يكثرن من الثرثرة، وهي بدت متأثرة لرحيلها. فجأة أحس بالرغبة في لقائها والحديث إليها، قد تكون لديها حكايات عن ريما. حين سافر إلى لبنان شغله الحزن عن السؤال عن حياتها هناك، كان الحزن قد أعماه عن كل شيء عداه. حين كان سالم يتفرس في وجهه في انتظار إجابته، وعلى وجهه ابتسامة متملقة: حسن، فلتأتي للإقامة في بيتي، غرفة ريما لا تزال خالية ونحن أهل كما قلت. ثم ابتسم وهو يبتعد ملوحا، مخلفا سالم وراءه وقد تملكته الدهشة. لا يدري كيف واتته الشجاعة حتى يتخذ مثل هذا القرار دون استشارة تانيا، لكن رغبته في لقاء صديقة ريما كان كل ما يشغله في تلك اللحظة. إنها في غرفة أحمد الآن، تبتسم في ارتياح وهي تطالع الشارع من نافذته، تتأمل مشاهد الحياة اليومية من نفس الزاوية التي كان يلمحها منها منذ سنتين خلتا. إنها تبتسم، تصورت أن تجهش بالبكاء ما أن تطأ قدمها أرض الحجرة التي لم تدخلها أبدا من قبل، لكنها للمرة الأولى لم تستشعر مرارة أو حزنا أو ألما لذكراه. ارتياح عميق يملأ صدرها، يمسح الأدران التي علقت بثناياه بعد كل موجات الشقاء التي ضربت أركانه المتصدعة. لعله الامتنان الذي طغى، ممتنة له لأنه لم يرحل عنها إلا وقد سلمها كل المفاتيح، المفاتيح التي أخذت تفتح بها الأبواب الواحدة والآخر بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان ولذة قراءة القرآن. فتحت باب الأخوة في الله الذي لم تحسب له حسابا في مصيبتها. هؤلاء الناس الذين تعدهم غرباء عنها أحطوها بكل أشكال الرعاية والاهتمام. أحمد لم يتخلى عنها إلا ليترك من يحرسها في غيابه، لذلك لم تبكي وهي تدخل غرفته، لم تبكي وهي تقلب أوراقه القديمة ودفاتره التي عليها الغبار، لم تبكي وهي تمرر أصابعها على كل ما لمسته يداه فقط، لم تبكي حتى وهي تنام على سريره وتتأمل السقف الذي عانقته عيناه في ليالي السهاد الطويلة، لم تبكي طيلة الأيام السابقة التي قضتها في فضائه الخاص. حاولت أن تستمد القوة من كل ذلك، لا يمكنها أن تستسلم وتترك كل جهوده من أجلها تضيع، ستجعله يفخر بها حيثما كان. هكذا قررت. فيما سرحت؟ التفتت حين وصلها صوت سماح التي اقتربت وهي تحمل طبق الشاي. طرقت الباب لكنك لم تجيبي، ما الذي أخذك عن هذا العالم؟ أخذت عنها ندى الطبق مبتسمة وقالت مداعبة: رويدك يا حامل، هات الطبق عنك قبل أن يراني أيهم فيتهمني بتحميل زوجته الأشغال الشاقة. ضحكتا في مرح قبل أن تضيف سماح وهي تمسح على بطنها: ما زلت في الشهر الرابع وما زلت في كامل اللياقة البدنية. جلست ندى وسألتها في اهتمام: ولد أم بنت؟ هزت سماح كتفيها في لا مبالاة وهي تأخذ رشفة من كأسها: كل ما يرزقنا به الله طيب. ثم استطردت في حماس: إن كانت بنت فسأسميها ريما. قطعتها ندى في احتجاج: لن أسمح لك، ريما ستكون اسم ابنتي أنا. مدت سماح لسانها ساخرة وقالت لتغيظها: يجب أن تتزوجي أولا قبل أن تفكري في الأطفال. أتزوج؟ غاص قلب ندى في صدرها وأحست بوخزات مؤلمة لا تريد أن تفكر في الموضوع أصلا. سامحك الله يا سماح. ابتسمت في فتور وقالت مغيرة الموضوع: وماذا لو كان ولدا؟ انتبهت إلى محاولتها الفاشلة لتغيير مجرى الحديث حين أجابت سماح بابتسامة عريضة: سيكون أحمد الصغير نسخة من خاله إن شاء الله. تماسكت ندى وهي تتناول كأسها في محاولة يائسة للفرار مجددا: هات الشاي قبل أن يبرد. أخذت جرعة كبيرة من المشروب كأنها تبتلع غصتها معه، ثم أضافت متضاحكة تداري المرارة التي عادت لتملأ حلقها: ما سر الشاي الذي تصنعه خالتي سعاد؟ إن له حلاوة غير عادية. خيم الصمت عليهما للحظات قبل أن تقول سماح في هدوء وتأني: ندى حبيبتي، أعلم أنك ترفضين موضوع الزواج، لكن عليك التفكير في وضعك الآن بروية وحكمة، لا يمكنك انتظار أحمد إلى الأبد. قاطعتها ندى بلهجة حازمة: أحمد على قيد الحياة، سيعود يوما بالتأكيد. أومأت سماح برأسها موافقة وهي تجاريها: لا أحد يمكنه القطع بشأن وفاته، لكننا بحثنا عنه في كل مكان طوال السنتين الماضيتين، أبي وأيهم وحسان وكل رفاقه لم يدخروا جهدا في البحث عنه، في السجون والمستشفيات وسجلات الوفيات، في كل مكان تطاله أيديهم، لكن دون جدوى، لا أثر له في أي مكان ولا أي دليل قد يساعد على إيجاده. لا يمكنك أن تقولي هذا يا سماح. شدت سماح على ذراعها في إلحاح: أحمد شقيقي الوحيد يا ندى، ولا تعلمين مقدار حبي له، لا يمكنني أن أنساه يوما أو أفقد الأمل بعودته. قاطعتها ندى بصوت متهدج: إذن كيف تطلبين مني أنا ذلك؟ تنهدت سماح ثم قالت بعد صمت قصير: تعلمين كم يؤلمني أن أقول هذا، فقد تمنيت كثيرا أن أراك عروسا لأخي، لكن الأمر مختلف الآن يا ندى، أنت الآن بحاجة إلى عائلة تحميك، لا أقول إنك أثقلت علينا، حاشا وكلا، بل أنت عزيزة علينا وواحدة منا. لكن إن أرادت والدتك مطاردتك بألوان التنكيل والعذاب، فلا يمكننا منعها من الوصول إليك، فهي تبقى والدتك والقانون في صفها. لذلك فأنت بحاجة إلى رجل يرعاك، إلى وصي قانوني يمكنه حفظك والدفاع عنك، وزواجك من رجل مسلم يبقى خير الحلول. أطرقت ندى وهي لا تجرؤ على مجرد التفكير في اقتراح سماح، لا يمكنها أن تفكر في رجل آخر غير أحمد. لطالما تخيلت نفسها تستقبله حين عودته وتبشره بإسلامها، تتخيل فرحته التي ستكون أكبر من فرحة أيا كان بالخبر. ماذا لو تزوجت غيره؟ كيف ستستقبله حين عودته؟ وكيف ستبرر نفاد صبرها وتسرعها بالزواج؟ لا يمكنها ذلك. رفعت رأسها بعد لحظات وابتسمت مهونة: دعي من هذا الموضوع الآن، هل ترين الخطيبين أفواجا أمام الباب؟ تمهلت سماح للحظات قبل أن تهمس في أذنها: حسان خطبك منا. حدقت فيها ندى وعلامات الصدمة جلية على وجهها. حسان؟ كيف يجرؤ؟ كيف يخطب خطيبة أعز رفاقه وخير أصحابه؟ إنها خيانة. هزت رأسها تنفض عن أذنيها ما سمعته للتو، إنها تتوهم بالتأكيد. لكن سماح استطردت في هدوء: طوال الفترة الماضية عاملتك على أنك خطيبة أخي الغائب، ووجدت من الطبيعي أن تنتظريه كما ننتظره، لكنني كنت أفكر بأنانية، لم أفكر فيما تعيشينه من عذاب طوال هذا الانتظار. فنحن جميعا في هذا المنزل قد استأنفنا حياتنا. أنا تزوجت، قريبا أرزق بطفل إن شاء الله. أبي يواصل رحلاته التجارية من مكان آخر، ويغتنم الفرصة ليبحث عن أحمد بالمناسبة. حتى أمي لم تغير نمط حياتها، تشغل نفسها بالتطريز والحياكة. لكنك الوحيدة التي توقفت حياتها وفقدت نسقها برحيل أحمد عنا. قطعتها ندى معترضة: لكنني لا أتذمر من ذلك، هذا اختياري. وصلت سماح بنفس اللهجة الهادئة: لو كان أحمد قد سجن وحكم عليه بقضاء بضع سنين محبوسا، لكنت على الأقل اتخذت قرارك عن دراية، وكنت خططت لحياتك، وأنت تعلمين كم يلزمك من الانتظار. لكن هذا الانتظار المفتوح ظالم لك يا ندى. كم يمكنك التحمل وأنت دون عائل أو كفيل؟ وماذا لو لم يعد أحمد أبدا؟ حاولت ندى أن تعترض من جديد، لكن سماح حتفت بقوة: هذا احتمال وارد، بل وارد جدا في ظل المعطيات الراهنة. قد يكون استشهد في أرض المواجهة، أو فقدت جثته تحت أنقاض المباني المهدمة. عليك أن تفكري في ذلك بواقعية. أخذت نفسا عميقا لتستعيد هدوءها، ثم أضافت: كلنا كنا أنانيين معك، لكن حسان فكر فيما فيه مصلحتك، فكر فيما أنت في حاجة إليه الآن. لم يكن قد فكر في الزواج منذ عودته من الأسر، مع أن جل رفاقه قد تزوجوا واستقروا، لكن حين رآك عندنا منذ أيام بدأ يفكر في الموضوع، والبارحة طلب أن يتحدث مع والدي في هذا الشأن. لم يرد أن يتجاوزنا ويخطبك مباشرة، بل حرص على توضيح ما يفكر فيه أمامنا. مثلك دهشت في البداية واستنكرت، لكن تيقنت بعد إمعان من أن حسان ليس أقل حبا لأحمد منا، وليس أقل حرصا على مصلحتك منا، بل العكس هو الصحيح. لبثت ندى تطالعها مبهوتة: حتى خالتي سعاد وافقت؟ احتضنتها سماح بحب وود، وقالت وهي تربت على ظهرها: حسان شاب ممتاز، من أعز إخواني أخي وزوجي، فكري جيدا في الأمر ولا تتسرعي بالرفض. ثم قامت لتتركها في حيرة وارتباك لم تعرفهما من قبل. كيف سارت الأمور؟ أجاب سالم في ثقة: لقد دبرت لها مكانا لتسكن، لا داعي للقلق. حسن، سأوافيك بالخبر حين تنتهي من تحضير أوراق السفر. إلى اللقاء. استوقف سالم مخاطبه بسرعة: لحظة، ماذا هناك؟ سأل في مزيج من الفضول والحيرة. ما الذي دفع سونيا إلى إرسال ندى إلى هنا؟ هل جد هناك شيء؟ أجاب محدثه بلهجة جافة: لا صلاحية لي بإعطاء مثل هذه التفاصيل، ما أنا إلا وسيط. تنهد سالم في تسليم وهو يقول: حسن فليكن كذلك إذن. من الجهة الأخرى للخط تنهد إيميل وهو يعيد الهاتف إلى دانا. هل انتهينا من هذه الحكاية؟ هزت دانا رأسها وهي تقول بامتنان: آسفة عزيزي لأني أقحمتك في مشاكلنا العائلية، لكنني لم أكن أقوى على محادثتي بنفسي بعد كل هذه السنين. لا يمكنني أن أعود نفسي على تقبل كونه والدي، لكن في هذه الظروف العصيبة ليس هناك مفر من الاتصال به، على الأقل حتى تتحسن حال أمي أو تعود ندى إلى رشدها. لا أحد من العائلة هنا يمكنها أن يستقبل ندى أو يهتم لأمرها، لذلك فمن يسمي نفسه والدها هو الأولى بتحمل مسؤوليتها لبعض الوقت. هز إيميل رأسه متفهما وهو يداعب صغيره في المهد. هل الأوراق جاهزة؟ أحضرت جوازها وجميع أوراقها الشخصية مع بعض حاجياتها الخاصة من منزل العائلة دون أن تعلم أمي. لم يبقى علينا إلا شراء تذكرة السفر، سأقتطع ثمنها لاحقا من نصيبها مما تركه بابا جورج وميشيل. ظروفنا المادية لا تسمح بتوزيع الصدقات. متى تتصلين بها؟ بعد الحجز لرحلة مباشرة، لا داعي لإخبارها الآن. ثم أضافت وهي تسرح بنظراتها إلى الفراغ: على أي حال لا يمكنها الاعتراض، سيكون ذلك أفضل من تسولها السكن واللقمة من عائلة خطيبها السابق. غدا، رحلتها ستكون يوم غد. لم تصدق أذنيها حين اتصلت دانا منذ يومين تعلمها بموعد السفر. سرها أن دانا فكرت فيها وفي حل لمشكلتها. لم تكن يوما على وفاق تام مع دانا، ولم تكونا صديقتين بما للكلمة من معنى، لكنها شقيقتها الوحيدة وقد ربطتهما أشياء كثيرة في الماضي. دانا حزنت بصدق عند وفاة ميشيل وجورج مع غياب صلة الدم بينهما، لذلك من الطبيعي أن تفكر في شقيقتها، لحمها ودمها. هكذا فكرت ندى قبل أن تفكر في خطة الرحيل إلى تونس نفسها، لكنها في نهاية المطاف لم تجد سببا يدعوها للرفض. والدها الذي اختفى عن ناظريها منذ طفولتها المبكرة يدعوها لقضاء بعض الوقت معه. لماذا يدعوها الآن بعد كل هذا الوقت؟ ربما لأنه علم بإسلامها، هو مسلم وعائلته كذلك، لابد أنهم سيرحبون بمسلمة أكثر من يهودية، لذلك جاءت الدعوة في هذا الوقت بالتحديد. أم هل تكون سونيا قد اتصلت به سعيا للخلاص منها للأبد؟ لم يكن بإمكانها الجزم، لكنها لم ترفض. كانت تقوم بتمشيط شعرها أمام المرأة حين اقتربت سماح لتجلس قربها. لمحتها بطرف عينيها وهي تحرك أصابعها في توتر، كأنها تود محادثتها في أمر ما. قالت دون أن تلتفت إليها وهي تواصل تمرير المشط ببطء بين خصلاتها: ما الأمر يا سماح؟ هتفت سماح دفعة واحدة تردد: هل أنت واثقة من رغبتك في السفر إلى تونس؟ لست مضطرة إلى الرحيل، يمكنك البقاء بيننا دائما، ثم أنك لا تعرفين أحدا هناك، حتى والدك لم يسبق لك أن رأيته منذ انفصال والديك. تنهدت ندى وقالت مبتسمة: يا عزيزتي، بما أن الفرصة قد سنحت أخيرا للقاء والدي فلماذا أرفضها؟ هل تعودين فيما بعد؟ لن تبقي هناك طويلا، أليس كذلك؟ التفتت إليها ندى وهي تضع المشط جانبا: لست أدري بعد، ربما يطيب لي البقاء هناك إن عاملتني زوجة أبي جيدا، كما أنهم مسلمون يا سماح، يعني لا خوف علي بينهم. عبست سماح ثم قالت بعد صمت قصير: ترددت ندى لوهلة، لكنها سرعان ما أشاحت بوجهها وهي ترد في لا مبالاة: ألم يقل إنه يريد الزواج مني حتى يحميني من والدتي؟ ها أنا سأذهب إلى جوار والدي وليس هناك من يمكنه حمايتي أكثر منه، أليس كذلك؟ لذلك لا داعي للقلق علي بعد الآن. احتضنتها سماح وضمتها إلى صدرها وهي تهمس في حزن: كنت أتمنى أن تتزوجي حسان وتظلي بيننا دائما، كيف يمكنني أن أسافر إليك في تونس؟ احتضنتها ندى بدورها وهي تقول مداعبة: وفري ثمن التذكرة واشتري دمى كثيرة لريما، لنقل إنها هدية من خالتها ندى. سرحت عبرات سماح على خديها وهي تتمتم في اختناق: وماذا لو كان ولدا؟ لم تجب ندى، فقد كانت هي الأخرى قد أغرقت في البكاء. حملت ندى حقيبتها الصغيرة التي تضم الحاجيات القليلة التي اقتنتها صحبة سماح في الأيام الماضية ألقت نظرة وداع أخيرة على الغرفة الغالية التي ضمتها في وقت ضياعها وتشردها، ثم أغلقت الباب خلفها. هل تراها تعود مجددا إلى هذا المكان؟ لم تكن تدري كيف ستكون رحلتها وأين سينتهي بها المطاف. كانت سماح والخالة سعاد تنتظرانها في الممر، وفي عيونهما آثار البكاء. بادرتها الخالة سعاد وهي تحتضنها: هل تغادريننا هكذا يا ابنتي؟ هل سيهتمون بك جيدا في تونس؟ سأكون مع أبي يا خالتي، وأهله هناك مسلمون، لا خوف علي إن شاء الله. اهتمي بنفسك جيدا، بطعامك وشرابك، لا تخرجي وحدك، فأنت في أرض غريبة وقد تتوهين. غطي نفسك جيدا في الليل ولا تهملي هندامك، ولا تنسي أن تتصلي بنا وتطمئنين عنك. ابتسمت ندى وهي تهز رأسها موافقة. كانت تتمنى أن تكون والدتها من يوصيها تلك الوصايا، لكن قدر الله وما شاء فعل. قطعت سماح عناقها وهي تستعجلها: هيا يا ندى، ستتأخرين عن الرحلة، يجب أن نغادر الآن. انصاعت ندى في شيء من الحسرة. ستفتقد دفء الخالة سعاد وحلاوة شايها، ستفتقد دفء هذه العائلة وحرارة المشاعر الندية عندها، لكن لا خيار لديها الآن غير المضي في طريقها. تبعت سماح إلى الباب الخارجي حيث توقفت السيارة التي ستقلها إلى موقف الحافلات، ومن ثم تركب الحافلة إلى بيروت ومطارها الدولي. دانا قالت إنها ستنتظرها عند المحطة لتسلمها جواز سفرها وتذكرة الطائرة. لم ترد أن تأتي هنا، فهي لم تحب أحمد أو عائلته يوما. ما إن تجاوزت الباب حتى لمحت أيهم وحسان يقفان في الانتظار. استدارت إلى سماح وهمست في انزعاج: ما الذي يفعله حسان هنا؟ أجابت سماح بصوت هامس هي الأخرى: سيارة أيام معطلة، لذلك فإن حسان سيقلنا بسيارته. لماذا جاء بنفسه؟ كان علي أن يكتفي بإعارة سيارتي لأيام. هزت سماح كتفيها في لا مبالاة، لكن ندى توقفت في إصرار: سأستقل سيارة أجرة. دفعتها سماح إلى الأمام وهي دامس: كفى تذمرا، هيا سنتأخر على الرحلة. ثم أضافت بصوت عال وهي تخاطب الرجلين: نحن جاهزتان، نأسف على التأخير. ركبت ندى في المقعد الخلفي حذو سماح في شيء من التوتر. لم تكن تريد أن ترى حسان، تحس بالحرج تجاهه بعد رفضها طلبه. ظلت مطرقة طوال الرحلة بالسيارة، لم تستطع أن تشاركهم أحاديثهم المسلية التي كانت تهدف بالأساس إلى التسرية عنها وتخفيف وطأة الفراق عليها. حاولت ناسا أن تبدد توترها بالفرجة على البنايات والشوارع، لكن تركيزها كان مشوشا وحالتها النفسية بعيدة عن الاسترخاء. لم تنتبه إلى أن سماح الجالس إلى جوارها لم تكن في أفضل حالاتها الصحية. كانت قد انقطعت عن مشاركتهم الأحاديث وغاصت في مقعدها ممسكة بطنها. فجأة جاءها صوتها وهي تهتف بصوت واهن: توقف، أرجوك توقف. التفت إليها أيهم في قلق: ماذا هناك؟ قالت وهي تضغط بكفها على جبينها: أشعر بدوار شديد ورغبة في التقيؤ. ضغط حسان على المكابح ليوقف السيارة على جانب الطريق، في حين سارع أيهم بالنزول ليساعد زوجته على الخروج من السيارة. همت ندى بالنزول بدورها، لكن صوت حسان استوقفها فجأة: ندى، هل بقيت في السيارة للحظة؟ التفتت إليه في استغراب وتوجس، لم يكن قد وجطب إليها منذ فترة، منذ تقدم إليها بطلب الخطبة حتى في هذا الصباح. رغم تظاهره بالمرح وتبادله الحديث مع أيهم وسماح طوال الطريق، إلا أنه لم يخاطبها هي بالذات. لا شك أنه يشعر بالحرج مثلها تماما. كان ينظر أمامه، لم يحاول حتى أن يتطلع إليها عبر المرآة العاكسة. تكلم بهدوء وحياء، تحس باضطرابه وتوتره: انتظرت هذه الفرصة لأتحدث إليك. ربما لو تركتك تسافرين دون أن أقول ما في نفسي لكنت ندمت على ذلك كثيرا. أعرف أنك تمرين بظروف صعبة، وأن موضوع الزواج ليس من أولوياتك. سافري إلى والدك وغير الجو، تحرري من كل القيود والضغوط، وحين تستقر حالتك النفسية فكري في طلبي مجددا، أرجوك. فوجئت بكلماته التي لم تتوقعها. رغم رفضها طلبه للارتباط، ها هو يجدده مرة أخرى. أضاف بعد استبهام قصير: كأنه يرد على تساؤلات في نفسها. ربما أخطأت بالتقدم في مثل هذه الظروف، ففهمتني بشكل خاطئ. لم أتقدم إليك شفقة أو عطفا، لكن الأحداث التي مررت بها في الفترة الماضية جعلتني أفكر بأنك في حاجة إلي مثلما أنا في حاجة إليك. لذلك أرجوك فكري في الأمر جديا خلال رحلتك إلى تونس، فإنني سأنتظر ردك. لم تستطع أن تفكر أو ترد، ولم يصفها الوقت لتفكر في كلمات لتقولها، فقد جاءها صوت سماح وهي تقترب من السيارة. لم أكن أعتقد أن معدتي لا تتحمل الرحلات بالسيارة، أجابها أيهم وهو يساعدها على الصعود. إنه الحمل يا عزيزتي، بنيتك تصبح أكثر هشاشة وتأثرا بالعوامل الخارجية. تناولت ندى كفها وأعانتها على الاسترخاء في مقعدها وهي تقول، لم يكن عليك أن تكلفي نفسك عناء، كان بإمكاني أن أركب سيارة أجرة. هزت سماح رأسها نافية، لا تقولي هذا، أنت مثل أختي وأكثر. بعد ثواني كانت السيارة تتحرك من جديد، لكن ندى لم تستطع أن تطرد عنها كلمات حسان التي ظلت تتردد في أذنيها في إصرار. وقف جايكوب في المطار يطالع ساعته في توتر. مرت نصف ساعة منذ أعلنت المضيفة وصول الرحلة القادمة من لبنان، وها هو ينتظر رفقة سالم ظهور ندى عبر بوابة الخروج. كان يمسك بيده صورة لها التقطتها أخته راشيل في حفل خطبة شقيقتها دانا. لم تكن الصورة شديدة الوضوح، لكنه ميز ملامح الفتاة. كانت هي بعينها التي رآها حين سافر إلى قانا ليستعيد حاجيات ريما. يمكنه أن يتعرف إليها بسهولة. كان يشك في أن سالم سيتعرف عليها، وهو الذي لم يرها منذ سنوات طويلة. كان كلاهما يتفرس في وجوه الوافدين من البوابة في ترقب. فجأة تسمر جايكوب في مكانه مصعوقا، أخذ يحدق في الفتاة التي ظهرت ضمن المسافرين ودقات قلبه تتسارع بشكل مجنون. ريما؟ كانت تلبس جلبابا أسودا واسعا مثل الجلابيب التي تحب ريما أن تلبسها عند ذهابها لدرس الدين يوم الجمعة، وتضع على رأسها وشاحا ملفوفا. إنه الوشاح نفسه الذي اشتراه لريما حين قررت أن تلبس الحجاب الإسلامي. لا يزال يذكر ذلك اليوم ويذكر فرحة الصغيرة وهي تجربه. اضطربت أنفاسه وهو يتابع الفتاة التي أخذت تتلفت في حيرة بحثا عن من يستقبلها، لكن لا، ريما كانت أكثر ضآلة منها. ثم ريما غادرت هذا العالم منذ ما يزيد على السنوات الثلاث. أغمض عينيه لثوان ليستعيد هدوءه، ثم فتحهما من جديد. لم يكن سالم قد انتبه إلى الفتاة أو ما إليه جايكوب وهو يشير إليها برأسه. أليست هذه ابنتك؟ التفت إليها سالم، ثم سرعان ما استدار إلى جايكوب ضاحكا، هل تمازحني؟ ألا ترى أنها تلبس الحجاب الإسلامي؟ ابنتي نشأت على اليهودية مثل أمها. لكن جايكوب لم يقتنع. إن لم تكن ريما فهو واثق من أنها تلبس وشاح ريما. نظر إلى الصورة مجددا ثم إلى الفتاة، إنها هي لا ريب في ذلك. مد الصورة إلى سالم ودفعه في اتجاهها، اذهب واستقبل ابنتك، إنها هي دون شك. ردد سالم بصره بين الصورة والفتاة في استغراب. لم يكن قد استوعب الأمر حين لاحظ أن الفتاة قد توقفت ترقبه. هل كانت تشبهه؟ ليس متأكدا، لكنه أحس بانجذاب غريب نحوها. تقدم في اتجاهها في تردد. ندى؟ تجمعت العبرات في عيني الفتاة التي بدت ضائعة ومشتتة. بابا؟ لم يتمالك نفسه أن هب ليعانقها في حرارة، ابنته التي لم يرها منذ ما يزيد على 17 عاما. وقف جايكوب غير بعيد عنهما يرقب في تأثر بالغ لقاء الفتاة بوالدها. لم يكن يظن أن سالم قادر على إظهار هذا القدر من العاطفة. تخيل أنه يعانق ريما، ابنته البكر التي لم ينجبها. كان يريد أن يقحم نفسه بينهما ويمطر الفتاة بكل الأسئلة التي تراوده عن ريما. كيف كانت حياتها في لبنان؟ وكيف عاشت أيامها الأخيرة؟ هل كانت سعيدة؟ لكنه أجل دوره إلى حين ينتهي سالم من استقصائه حول أحوال ابنتيه وكل ما جد في حياتهما. تنحى جانبا وأخرج سيجارة من جيب معطفه الداخلي. التدخين ممنوع في فضاء المطار. لاعب لفافة التبغ بين أصابعه دون أن يشعلها. منذ متى بدأ يدخن؟ ليس متأكدا. كان ذلك بعد رحيل ريما إلى لبنان. انتبه فجأة إلى غرابة ما رآه للتو. الفتاة التي ظنها يهودية كانت ترتدي الحجاب الإسلامي. كانت مفاجأة لم يتوقعها، وسالم لم يبدو على علم بالأمر أيضا. هل سيغير ذلك من مخطط إقامتها عنده؟ ربما غير إسلامها موقف زوجة سالم. مرت دقائق طويلة قبل أن يعود أدراجه إلى حيث ترك سالم وابنته. نظرت ندى إلى الرجل الغريب في تساؤل. كانت واثقة من أنها رأته في السابق. كان شكله مألوفا إلى درجة غريبة، لكنها لا تذكر ملابسات اللقاء. ازدرد سالم ريقه وقال: ندى صغيرتي، لا يمكنني أن أستقبلك الآن في منزلي، فزوجتي لم تتقبل بعد فكرة قدوم ابنتي من زوجتي الأولى للإقامة بيننا، لذلك فإنك ستذهبين مع عمك جيكوب الآن. إنه رجل طيب وسيعاملك جيدا. في هذه الأثناء سأعمل جاهدا على إقناع زوجتي باستضافتك، ما رأيك؟ تسمرت مكانها في ذهول. الآن تذكر أين رأت العم جيكوب؟ إنه بذاته وصي ريما الذي جاء إلى منزلهم منذ 3 سنوات. يا لعجائب الأقدار، لم تتصور أن تلتقيه مجددا، فضلا على أن تكون ضيفته. لكن لماذا تذهب إلى منزله الآن؟ لماذا لا يمكنها أن تكون مع والدها الذي انتظرت طويلا فرصة اللقاء به؟ هل غادرت منزل أحبابها في لبنان لتقيم مع غرباء؟ ثم أليس جيكوب وعائلته من اليهود؟ يا الله، عضت على شفتها السفلى في غيظ وتمالكت نفسها بصعوبة. لا يمكنها الاعتراض وهي في بلد غريب، لا تعرف أحدا من أهله غير هذين الرجلين اللذين تعتبر أحدهما والدها. يقول إنه سيقنع زوجته باستقبالها. ربما لن يطول الأمر بالفعل. ربما رفضت في البداية لأنها ظنتها يهودية، وربما وافق جيكوب على استقبالها لنفس السبب أيضا. بادرته بلهجة متوسلة: بابا، أنا مسلمة، ألا ترى؟ كان سالم قد لاحظ ذلك في شيء من الدهشة والفرح. لا شك أنه قد سر لإسلامها، لكن اعتراض زوجته كان قاطعا وغير مشروط. لا تريد أثرا لحياته السابقة في حياة عائلتها. ردد بصره بينها وبين جيكوب في حيرة، لكن جيكوب أجاب مطمئنا وهو يحطم السيجارة بين أصابعه: لن يغير ذلك من اتفاقنا شيئا. ابتسم سالم وهو يربت كتف ندى: ألا ترين؟ كل شيء على ما يرام. اذهبي الآن مع عمك جيكوب، وسآتي لأخذك قريبا. أخي في الله أحمد، وصلت اليوم إلى تونس. تصور، أنا الآن في غرفة رين حالة. لم أتخيل أبدا أن أحط في هذا المكان حال قدومي إلى مسقط رأسي، أن أقضي ليلة الأولى في غرفة أختي وحبيبتي التي قاسمتني سريري لمدة شهور. إحساس غريب بألفة غير متوقع غمرني حالما وقعت عيناي على أشياء ريما القديمة التي لم تتحرك من مكانها. لعل الله سخر لي هذه الأسباب ليخفف عني غربتي. ريما أذكرها كما لو أنني لقيتها بالأمس. لطالما راقبتها سرا وهي تلعب في الحديقة قبل اختفاء راشيل، ثم وهي تكد في عمل البيت كسندريلا صغيرة. كانتا متقاربتين في السن، لكنني ولدت نضجة وبقيت كذلك. أما ريما فكان فيها طبع الأطفال وحلو دلالهم رغم مكابرتهم. كان يمكنها أن تضحك ملأ شرقيها رغم قسوة الحياة عليها، وتلهو كل ما سنحت الفرصة لتنسى هموما هاجمتها قبل أوانها. أما أنا فإنني أحمل ذاكرتي على كفي. تلك اللعنة ظلت ترافقني. لعلني لم أرزق نعمة النسيان مثل كل البشر. رغم أنني لا أقرأ أبدا في المذكرات التي أكتبها منذ صغري، إلا أن الصور تعاودني كل ما عن لها الأمر بكل تفاصيلها. لذلك تتراءى لي صورة ريما الآن بنفس الوضوح رغم مرور كل ذلك الوقت. أتخيلها الآن في فضاء هذه الغرفة، أكاد أراها رأي العين تتحرك بنفس الحيوية والعفوية. لطالما راقبت الحياة من خلالها، لكن ذلك لم يحرمني الانغماس في حياة كثيفة المشاعر والأحداث. الآن رحلت ريما، ولم تعد الحياة التي كنت أراقبها سوى ذكريات. تعالت طرقات على باب الغرفة، تركت أوراقها ووقفت لتفتح. كان ولدا صغيرا لم يتجاوز 8 يقف أمامها. نظرت إليه في تساؤل، فمد إليها كفه مصافحا وهو يقول في ثقة تتجاوز سنه بكثير: مرحبا، أنا باسكال، وأنت ما اسمك؟ صفحته في مرح، ثم أوسعت المدخل لتتركه يدلف إلى الغرفة. اسمي ندى، كم عمرك يا باسكال؟ 8 سنوات، وأنت؟ أجابته وقد اتسعت ابتسامتها. أنا أكبر منك بكثير، 22 سنة. أشار باسكال إلى حجابها وهو يقول: أنت مسلمة أليس كذلك؟ هزت رأسها موافقة، فأضاف: ريما كانت مسلمة أيضا وتلبس ثيابا مثل ثيابك، لذلك طردتها أمي من بيتنا. حدقت فيه في دهشة، فاستطرد في لباقة لم تعهدها لدى الأطفال: لكن لا تخافي، لن تطردك أيضا، أبي يبدو أكثر ثقة في نفسه هذه المرة وقد صمم على إبقائك هنا، لذلك جئت أرحب بك. لم أكن لأفعل ذلك لو قالت أمي إنك ستغادرين، كنت سأضيع وقتي هباء. لم تكن قد تجاوزت صدمتها حين أضاف ببراءة: لماذا أتيت للعيش معنا؟ ريما كانت دون عائلة، وكان أبي قد رباها منذ كانت صغيرة، لكنك كبيرة، هل تحتاجين أيضا إلى من يهتم بك؟ قبل أن ترد ندى، ظهرت من فتحة الباب ذراع شدت باسكال من أذنه وجذبته إلى الخارج. تأوه الولد في ألم في حين ظهرت فتاة تكبره بسنوات قليلة عند الباب. نهرت باسكال بلهجة حادة: توقف عن الثرثرة عديمة الجدوى. ثم التفتت إلى ندى وحيتها بأدب، ثم قالت: آسف على الإزعاج، إنه لا يزال صغيرا، لا يدرك جيدا ما يقوله. حيتها مجددا، ثم أخذت أخاها وانصرفت. تابعتهما ندى في دهشة شديدة، كانا طفلين مدهشين حقا، لكن ما قاله باسكال عن ريما كان كل ما يشغل ذهنها في تلك الآونة. زوجة جايكوب طردتها لأنها مسلمة، لذلك سافرت إلى لبنان لأنه لا عائلة لها في تونس. مسكينة ريما، تخلى عنها الشخص الذي رباها منذ صغرها والذي اعتبرته كل عائلتها. لا شك أنها تألمت كثيرا وكتمت في صدرها كل ذلك. لم تكن تذكر جايكوب إلا بكل خير، ظلت تحتفظ له بذكرى طيبة طوال الوقت. جلست إلى المكتب مجددا وأخذت القلم لتواصل رسالتها، لكنها غصت فجأة، سقط القلم من يدها، أخفت رأسها بين ذراعيها واستسلمت لنوبة بكاء حادة. أيقنت فجأة أن حالتها اليوم لا تختلف كثيرا عن الحالة التي عاشتها ريما منذ سنوات، كانت ترثي لحال ريما، واليوم من ذا الذي يرثي لحالها؟ غادرت لبنان كما غادرت ريما تونس، فرارا بدينها، فرت لأنه لا عائلة تأويها هناك أو تقبلها كما هي. جاءت إلى هنا وهي تعتقد بأنها ستجد سندا جديدا في والدها، لكنها توقن الآن بأن والدها لم يطلب مجيئها كما توقعت، فكيف يمكنه أن يطلبها ثم يترك لصديقه اليهودي مهمة استقبالها؟ هل كانت والدتها من سعى إلى ترحيلها؟ أم تراها دانا هي التي فكرت بحل بمفردها؟ أيا كانت الأسباب والملابسات، فهي بالتأكيد ضيف غير مرغوب فيه في منزل كل أفراده من الغرباء. أخذت تكتب والحزن يمزق نياط قلبها: أنت تعلم اليهود مثل كل البشر، فهم ليسوا شياطين في نهاية الأمر، أشخاص عاديون لديهم قضاياهم التي تشغلهم. المشكلة ليست في وجودهم في حد ذاته، إنما في القضايا التي يدافع عنها قسم كبير منهم والطريقة المتبعة في ذلك. أؤمن بأنه ليس هنالك عرق شرير بالفطرة أو في المطلق. حين أنظر في تاريخ الأشخاص المقربين مني أرى نوعا من القسوة البالغة التي تبدو شرا للوهلة الأولى. أمي تخلت عن والدي وعن وطنها كله من أجل حرمتنا قضية عادلة في نظرها، حرمتنا أنا ودانا من الأب والأرض والعائلة، وهي تظن نفسها تحسن صنعا، ثم طردتني من البيت شر طردة مرة ثم ثانية، لأنني بالنسبة إليها قد خنت العهد ومسحت الأرض بجهودها طوال سنوات في تربيتي. جايكوب تخلى عن ريما رغم حبه الشديد لها حين أصبحت تمثل تهديدا لأمان عائلته واستقرارها. تانيا لم تحب ريما يوما، ولا أظنها ستحبني أو تحب أي إنسان مسلم على الإطلاق. شقيقتي دانا لم نجلس سويا كأختين منذ زمن، حتى أيام الحداد على باب جورج وميشيل رحمهم الله كانت تبدو فيها متباعدة، لا تطيق أن تخرج معي إلى أي مكان لخجلها من حجابي. لكنني أتساءل أيضا، ماذا لو تحولت سماح مثلا حفظه الله من كل شر إلى المسيحية أو أي دين آخر؟ كيف كانت لتعاملها خالتي سعاد؟ أشك في أن أي أم ما قد ترضى بذلك لأولادها أو تقبلهم تحت سقفها بعد ارتدادهم. لا أقول هذا لأدافع عن أهلي الذين جحدوني، بل لأن هذا أمر واقع. لن أذهب بعيدا، ها هو والدي المسلم يقيم على بعد بضعة شوارع من هنا، هل تراه يفكر في أو يسأل عني؟ أوليس تخليه عني أيضا شرا؟ وهل يختلف في ذلك عن أمي وشقيقتي؟ بل أدهى، لو كنت ظللت على اليهودية لكنت تفهمت دوافعه، لكن وقد أصبحت مسلمة فأي مبرر يسكت به ضميره لامتناعها عن رؤيتي أو الاهتمام لأمري؟ هل يطمئن لوجودي بين اليهود؟ لا أجد له عذرا واحدا يا أحمد. هل تعلم؟ كنت أظن أن العتب يقع على أمي فقط لأنها أبعدتنا، لكنني أتساءل الآن إن كان الأمر سيختلف لو أننا بقينا هنا في تونس. أحست بألام في ظهرها وذراعيها، تململت وحركت أطراف، لم تكن وضعيتها مريحة. فتحت عينيها ببطء ورفعت رأسها، أحست بالغطاء الذي كان ينسدل على كتفيها ينزاح ويسقط أرضا. تلفتت حولها في ذعر، أين أنا؟ كان النعاس قد غلبها وهي تجلس إلى المكتب لا تدري كم مضى عليها من الوقت. كانت الغرفة قد غرقت في الظلام إلا من ضوء ضئيل انحنت لتلتقط الغطاء. من ذا الذي اهتم بتغطيتها؟ ما إن خطت باتجاه السرير حتى لمحت صينية الطعام التي كانت على المنضدة، لقد أحضروا لها طعامها أيضا. كان الطبق قد برد، لا شك أنها نامت لوقت طويل. كانت تحس ببعض الصداع. آه، لم تصلي العشاء بعد. فتحت باب الغرفة في حذر، من أين الحمام؟ كان ضوء خافت ينبعث من إحدى الغرف، ستجد طريقها هكذا. تقدمت في الممر محاذرة إحداث أي صوت، لا شك أن أهل البيت نيام في مثل هذه الساعة للأريق. توقفت أمام الغرفة التي انبعث منها الضوء، كان الباب نصف مفتوح، وعلى الأريكة القريبة كان هناك عدد من الصور المبعثرة والأوراق المتناثرة. هيئ لها أنها ترى شكل ريما على إحدى الصور، دفعها الفضول للاقتراب، كانت صور ريما بالفعل. تأملت بعضها ثم تناولت إحدى الأوراق، كانت رسائل تبدأ كلها ببابا يعقوب. ريما كانت تنادي العم جيكوب هكذا، لا شك أنها رسائل كتبتها ريما لجيكوب خلال إقامتها في لبنان. كانت الرسائل كثيرة، لا شك أن علاقتهما كانت مميزة حتى تكتب إليه بهذه الكثرة. تريدين فنجانا من القهوة؟ التفتت في فزع حين جاءها الصوت من خلفها. كان جيكوب يقف مبتسما وهو يحمل في يده إبريق قهوة، يتصاعد البخار الحار منه. همهمت في اعتذار، أنا آسفة لم أرد التطفل. صب القهوة وناولها الفنجان، ثم أشار إلى الصور وهو يقول تخني من باد، تعرفين ريما؟ كانت النور الذي يعطي لحياتي معناها، كانت أغلى من أولادي، لكنني في لحظة ضعف واختلال تخليت عنها بكل إرادتي. كان يبتسم في مرارة وهو يجمع الرسائل التي يحفظ نصوصها عن ظهر قلب. احترمت ندى صمته وأطرقت دون أن تلمس الفنجان الساخن أمامها. استأنف بعد صمت قصير، كنت أريد أن أسألك عنها وعما كانت عليه حياتها في لبنان. في رسائلها تقول إن كل شيء كان على ما يرام، وإنها حظيت بكل رعاية والعناية، لا تتذمر أبدا، لم تتذمر يوما من معاملة زوجة القاسية حين كانت بيننا، لذلك أشك بأنها قد تتذمر من صعوبة الحياة هناك. لم تعلق ندى، لم ترد أن تؤكد مخاوف بشأن ما عانته ريما في غربتها. لن يفيد ذلك بشيء عدا أنه سيزيد من إحساسه بالذنب. لم يمل جيكوب أن يلح في السؤال، بدا كأنه يخاطب نفسه وهو يستطرد. كانت تقول دائما إنها تحبني وتدعو لي بالهداية، كنت أريد أن أخبرها كم أحبها وأخذها بين ذراعي، لكن الحواجز التي وضعها دينها بيننا حالت دون ذلك. لم أرد على واحدة من رسائلها، لم أستجب لتوسلاتها وهي ترجوني أن أبقيها هنا. فقدتها هكذا بكل بساطة دون أن أحرك ساكنا. ازدادت ابتسامته شحوبا وسحنته تجهما. حاولت ندى أن تتكلم لكن الكلمات لم تسعفها، لم تدري كيف يمكنها أن تخفف عنها، لكنها نطقت أخيرا في شيء من الارتباك، رغم كل شيء ريما كانت تحتفظ بذكرى جميلة عنك، كانت تتذكرك بكل خير. استدار إليها كأنه انتبه للتو لوجودها في الغرفة، ثم ابتسم في امتنان. حين عادت ندى إلى غرفتي كانت ريما كانت قد اتخذت قرارا، قدرها ساقها إلى هنا، لذلك لا يمكنها أن ترحل دون أن تترك أثرا أو تحدث فرقا.